السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وأبهج أوقاتكم بكل خير. من العبارات الخاطئة التي يرددها بعض الناس هداهم الله عند التحية يقول الله بالخير، وهذه العبارة سئل عنها الشيخ عبد الله بابطين رحمه الله وعن حكم استعمالها في التحية، فقال كما في الدرر السنية: هذا كلام فاسد خلاف التحية التي شرعها الله ورضيها وهو السلام، فلو قال صبحك الله بالخير أو قال الله يصبحك بالخير بعد السلام فلا ينكر عليه.